يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان آخر وقت لإخراج صدقة الفطر هو صلاة العيد، فما الحكمة من كون موضوع الخطبة عن أحكام زكاة الفطر وقد فات وقتها؟ يمكن واحد الناس ولا أخرجها يذكر ويبين له، لتخرج ما تخلى، حتى لو صلى العيد يخرجها بعد الصلاة، ولو حتى بعد العيد يخرجها، لأنها فرض ودين في ذمته، لا بد يخرجها. نعم.